حديث 1221 ده حديث ده بحث اتكرم هكذا مروف شو سفرك مروف زادخو الجلخو ببكن. عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر. بشت من سفرة بغنبري صلاة خضيل ابن المال أبو بكر تشكر سفرة أو خارنا يوم سفر الجلخو ببكن مروف اتشتا سفري جد بشتن من أفخارنها بو بغنبري تشكر بصلاة خضيل ابن المال بابخو حين أراد أن يهاجر إلى المدينة وقت فياي ابتشت مدينة. قالت أسماء خديجة راضي بتنقود لم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به ما تندي بو سفراوية خارني وبو أمانوية آفي أم تبجردي. فقلت لأبي بكر بجت من قوت أبابي خو والله ما أجد شيئا أربط به شتشتف دس من ناكبة أسبب جريدا إلا نطاقي نطاقة من تنابة وكيشيت كيا جنك إختا بشتاخ. قال قوت فشقيه باثنين كدكر فاربطيه بشتهن جب جريدا بواحد السقاء كركي سقاء أمان أوفي وبالآخر السفرة وبكر دي أمان خارني. ففعلت بجد من جهوكرة من شتكاخوكرة دو قسم فلذلك سميت وبجد نجبر هندي أفنى بها كتسر من ذات النطاقي خدانا هردو كارت شتكي.